الحنفية بهاية الحرائف، فدخل على ابنته حفصة فقال لم أرجى ليدي أبنتي تجوز الناس وقد تهيأت بهاية الحرائف وأنكر ذلك عمر. الأثر الثاني هنا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ما يتعلق بهيئة المملوك، وكلمة هيئة المملوك عامة لأن المملوك إما أن يكون عبدا أو أن يكون أمة، فهيئة المملوك في لبسه. يرى بعض العلماء أن لبس المملوك ولبس الحر ذكرا أو أنثى سواء، حتى قالوا عورة الرجل مملوكا وحرا سواء، وعورة المرأة مملوكة أو حرة سواء. هذا قول طائفة من غير الأئمة الأربعة. والقول الثاني أن على السيد أن يلبس العبد ما يصلح له، فإن كان السيد موسعا عليه وسع على نفسه ليس بلازم أن يساوي بين عبده وبين نفسه، ولكن إن فعل فهو من مكارم الأخلاق. وإن كان شحيح النفس واكتفى بالإزار فقط فليس يجوز له أن يلزم العبد بأن يجتزئ بالإزار فقط. مقصر على نفسك أنت بكيفك، ولكن العبد له حق الكسوة كاملة، كما لو قصر على نفسه بالأكل والشرب اجتزأ بلقمة صغيرة وقال خلي هذا للعاشر، العبد ما يكفي لقمة صغيرة يبقى رغيفين ثلاثة، عليه أن يشبع العبد. إذن هيئة العبد أقل ما يجزئه في اللباس، إلا إذا كان السيد صاحب مكارم أخلاق كما جاء عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. كان له مملوك وجيء بحلل، ورؤي مملوك أبي ذر يلبس مثل ما يلبس أبي ذر بالسواء، فقالوا يا أبا ذر إنما هذا مملوك كان يكفيه منك كذا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تلبسون، فأخذ على عموم اللفظ وألبسه كما يلبس هو سواء. ولكن جمهور العلماء على أن واكسوهم مما تلبسون أي النوعية، لبس في الشتاء صوف من أجل البرد لبس صوف، والصوف فيه ناعم ومدفي برضك، وفي خشن، وفي صوف نمرة واحد وعالي ورتبة المتر منه مثلا بمئة مئتين ريال، وفي صوف المتر بعشرين ثلاثين ريال. الكل صوف والكل شتوي تلبسه من هذا النوع، فإذا جاء الصيف لا تتركه بهذا الصوف، أنت تروح تلبس القطن. القطن يتفاوت من صليط إلى دبلين إلى كذا، إذا تلبسه من جنسه وإن لم يكن في رتبته. لماذا؟ إرفاقا به. لباس الصيف يكون خفيف يتناسب مع الجو، ولباس الشتاء يكون غليظ أو متين مدفئ يتناسب مع الجو، وليس بلازم أن يكون من درج واحد ولا من طاقة واحدة لا. لكن أبا ذر رضي الله تعالى عنه أخذ بظاهر اللفظ وعمومه، ونحن جميعا نعلم مبدأ أبي ذر في عفته أو في زهده، الدنيا كلها ملهى شيء، إذا لا مانع ولا يكون ملزما للآخرين، لأن جميع الصحابة كان عندهم العبيد وجميع الصحابة كان عندهم الإماء، لم يعامل واحد منهم ما ملك يمينه كما عامله أبو ذر، لأن أبا ذر له مذهب مستقل لم يسايره فيه أحد. إذن فيما تعلق بلباس أو بهيئة العبيد، الأصل في ذلك إعطاءه حق، ومكارم الأخلاق أن تلبسه كما تلبس، وليس بلازم عليك ولكن حسن معاملة. نأتي إلى الأمة، هل تلبس الأمة كما تلبس الحرة؟ تلبس الجارية عندك كما تلبس ابنتك أو أختك أو زوجتك أو أمك؟ الجواب هنا في فعل عمر، ليست العبرة في النوعية، حرير ولا كما يقولون قطن ولا مكان صوف ولا شيء، لا، العبرة بالهيئة، والهيئة هنا عمر رضي الله تعالى عن الأخبار التي جاءت عن، يقول لحفصة: ألم أرى جارية لأخيك تهيأت هيئة إيش؟ الحرائر، وتجوس في الأسواق، تجوس وتحوس، تحط النقطة ولا تمسحها، جيم ولا حاء، حاس يحوس، ها يدور منا ومنا، وجاس كذلك، إلا أن حاس فيها سلمية، وجاس خلال الديار فيها شيء من الشدة أو شيء نوعا ما، فالفرق بينهما خفيف. هنا عمر رضي الله تعالى عنه منع الأمة أن تتهيأ بهيئة الحرة. وما هي هيئة الحرة؟ رآها عليها خمار، وتلبس مخدية رأسها ووجهها وصدرها وكذا، كأنها حرة تماما. طب وش اللي يضير عمر أن الأمة تتهيأ تهيئ الحرة؟ قالوا في هذا التعليل: إن الأمة من حيث هي ليست في منزلة الحفاظ على شخصيتها كالحرة، كما قالت هند للرسول صلى الله عليه وسلم عند بيعة النسوة كما سيأتي في البيعة، لما قال: يبايعنك على أن لا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. فكانت لها كلمات، قالت: ومن يسرق ولا يزنين؟ قالت: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ فكان أمرا مستبعدا على الحرائر. بينما الإماء تأتي الآية هناك: ولا تكرهوا إيش فتياتكم على البغاء إن أردنا إيش تحصنا وإن لم يردنا، يعني حط تحت خط، مع أن يعني ممكن أن يردنا تحصنا، ممكن أن لا يردنا. بينما هند تقول: أو تزني الحرة، يعني أمر مستبعد عن الحرائر، أما الإماء إن وإن. فقال عمر أو رأى عمر أن الأمة التي هذا موقفها، ويطمع أهل الأهواء في الأمة ما لا يطمعن فيه، ما لم يطمعوا في الإيش؟ في الحرة. فإذا تشبهت بالحرائر، والحال أنها إن وإن، فكأنها تدخل على الحرائر الطمع فيهن، وتغري الآخرين بأن حرة مالت مع الشباب، لأنها أما في صورة الحرة، إذن الشباب يتبعون الحرائر لأنهم وجدوا من هي في صورة الحرائر تميل مع الشباب. يبقى عمر رضي الله تعالى عنه منع الأمة أن تتهيأ بهيئة الحرة لأي شيء، حفاظا على الحرائر. حفاظا على إيش؟ على الحرائر. وهنا يأتي بحث الفقهاء: ما هي هيئة الأمة؟ قال: يجب أن لا يكون هناك مشاركة بينها وبين الحرة. طيب في الصلاة ما هي عورتها؟ نجد عدد الكلام الكثير والخلاف الموجود بأن عورتها كعورة الرجل، يعني النصف الأسفل فقط، هذا أقل الإجزاء. والآخر نقول: لا، عورتها كعورة الأخ. أتصلي المرأة أو أتصلي الجارية كما في سؤال أم سلمة في درع وخمار يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين. فقائل هذا القول يقول: هذا الحديث لم يفرق المرأة، لم يفرق فيها بين حرة وبين أمة. لكن الجمهور يقول: كلمة المرأة في العرف أقرب ما تميل إلى إيش؟ إلى الحرة، لأن العرف يطلق على غير الحرة الأمة، وإن كانت كلمة الأمة قد تصدق على إيش؟ على الحرة. إذن العرف يخصص كلمة أمة بالمملوك، ولا عبد مؤمن ولا أمة مؤمنة. إذن عمر رضي الله تعالى عنه إنما نهى الأمة أن تتشبه بالحرائر في لباسها، لئلا بميلها تغري ذوي النفوس الضعيفة بالحرائر، لأنه إذا وجدوا شبيهة الحرائر وهم لا يعلمن عنها وتميل إليهن، تتبعوا بقية الحرائر على هذه الحالة. أما إذا كانت تميل ويتبعها أصحاب الأهواء قبيلة معهم. إذا قضية عمر رضي الله تعالى عنه هنا إنما هي من باب مراعاة الحفاظ على الحرائر، والله تعالى أعلم.